السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة مع فتح المدائن، وكان ذلك في السنة 16 من الهجرة، ولكن لم تتوقف المواجهات بين المسلمين والفرس عند فتح عاصمة الفرس المدائن، إذ أن يزدجرد والذي هرب إلى حلوان شمال شرق المدائن ب200 كيلومتر قد أعد العدة وجيش الجيوش وجمعهم جميعا في جلولاء، حتى بلغ تعداد ذلك الجيش 150,000 مقاتل، وهذا العدد يعتبر عدد كبير جدا. وأمر عليهم أحد أعظم قواده ويسمى مهران الرازي، وكانت هذه المدينة مدينة جلولاء على مسافة 100 كيلومتر من المدائن بين حلوان والمدائن، وتتميز بحصانتها الشديدة، إذ أن لها أسوار عالية جدا، ويحدها من اليمين نهر يعتبر حاجز طبيعي الذي هو نهر ديالة. كما قام الفرس علاوة على ذلك بحفر خنادق أمام أسوار الحصن حتى يعيقوا تقدم المسلمين. عندما علم المسلمون بهذه التطورات، أرسل سعد ابن أخيه هاشم بن عتبة عن أمر عمر، وجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو في 12,000 مقاتل ليفتحوا مدينة جلولاء. عندما وصل المسلمون إلى هذه المدينة، وجدوا أن الفرس متحصنين بها، وكان الفرس يخرجون من المدينة ويعودون بعد قتال المسلمين، واستمروا على هذه الحال 7 أشهر، وتزاحف المسلمون مع الفرس 80 زحفا، وكانت الغلبة فيها كلها بفضل الله سبحانه وتعالى للمسلمين. حتى إذا أتى اليوم الأخير، خرج الفرس وقاتلوا المسلمين قتالا شديدا، وكأنهم يريدون بذلك أمرا، حتى أن هاشم بن عتبة قال: هذا يوم له ما بعده. علم هاشم أن هذه المعركة معركة حاسمة جدا. حتى إذا أتت ظهيرة ذلك اليوم، فإذا بجيوش الفرس تنسحب من أرض المعركة، والمفاجأة الكبرى، دخلت جيوش أخرى مكان هذه الجيوش. فلما رأى القعقاع ذلك صاح فقال: أهالكم ما رأيتم يا معشر المسلمين؟ قال المسلمون: نعم، إنا كالون وهم مريحون. فقال القعقاع: بل إنا حاملون عليهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم. وصدق أبو بكر عندما قال: لصوت القعقاع في الجيش خير من 1,000 فارس. وكانت معركة رهيبة جدا، حتى أنهم كانوا يقولون أنها أشد من أيام القادسية. وتمكن المسلمون من رد الفرس إلى خنادقهم، واضطر الفرس بعد ذلك إلى أن يجعلوا مدارج لهم حتى يصعدوا من خنادقهم ويعودوا إلى حصونهم. ولكن القعقاع رضي الله تعالى عنه بدهائه وذكائه تمكن من اختراق الصفوف حتى وصل إلى باب الحصن، وأصبح بين الفرس وبين حصنهم، ثم صاح: يا معشر المسلمين، هذا أميركم هاشم بن عتبة على باب الحصن. فثارت عزائم المسلمين، إذ كيف لهم أن يتركوا أميرهم عند باب الحصن والفرس يحجزون بينهم وبينه؟ فانقض المسلمون على الفرس، وتمكن المسلمون من قتل 100,000 فارسي حتى جللت جثثهم المجال، ولذلك سميت هذه الموقعة بموقعة جلولاء. ثم اتجه المسلمون إلى حلوان حيث يزدجرد، ولما علم يزدجرد بذلك فر مباشرة من حلوان، واتجه إلى مدينة الري التي تعرف في أيامنا هذه باسم طهران. وتمكن المسلمون من فتح حلوان صلحا، كما تمكن المسلمون من فتح مدينة الموصل على يد عبد الله بن المعتم رضي الله تعالى عنه، وتمكن المسلمون من فتح كل العراق العربي. ثم قام المسلمون ببناء مدينتين من أعظم حواضر الإسلام في لمحة ولفتة حضارية لهذا الفتح الإسلامي، فبنوا مدينة البصرة بالقرب من الأبلة، وقاموا أيضا كذلك ببناء مدينة الكوفة بالقرب من المدائن حتى يسكنها المسلمون، إذ أنها كانت أفضل وأريح لهم ولطبائعهم التي كانت قد تطبعت بطباع الصحراء. ولكن بالقرب من بلاد المسلمين التي افتتحوها، كان هناك قائد فارسي يتحرك تحركات مزعجة، وهذه التحركات كانت بإعاز من كسرى يزدجرد من بلاد الري. هذا القائد هو الملك الهرمزان الذي كان يعتبر ملكا على الأحواز. فنادى له المسلمون، وتمكنوا من فتح مدينتين من أعظم مدن الأحواز، وهذه المدينتين هما مدينتا منادر ونهر تيرا. ثم أرسل الهرمزان يطلب من المسلمين الصلح، فصالحه المسلمون على ذلك بعد أن أذن عمر رضي الله تعالى عنه. ولكن الهرمزان وبإعاز من يزدجر نقض الصلح مرة أخرى، فأرسل إليه عمر حرقوس بن زهير السعدي وجزء بن معاوية، فتمكنوا من فتح سوق الأحواز، وتمكن جزء بن معاوية من فتح مدينة سرق، وقام هذا جزء بن معاوية بشق الأنهار وإعمار البلاد ليخدم بذلك أهل البلاد في لفتة حضارية أخرى يقوم بها المسلمون في بلاد الفرس. ثم عاد الهرمزان مرة أخرى وطلب الصلح على أن تبقى بين يديه مدينتي رام هرمز ومدينة تستر، ولكن الهرمزان قد اعتاد على الغدر ونقض العهد مرة أخرى مع المسلمين في السنة 17 من الهجرة، فأمر عمر رضي الله تعالى عنه بأن ينطلق إليه جيش من الكوفة وجيش من البصرة، وأن يكون أبو سبرة ابن أبي رهم قائدا عاما على كلا الجيشين. وتمكنت جيوش المسلمين من فتح مدينة رام هرمز، ولم يتبقى للهرمزان إلا مدينة تستر. وكانت مدينة تستر هذه مدينة حصينة، إذ أنها تقع على مرتفع وتحيط بها الأنهار والمرتفعات من كل جانب، وحاصر المسلمون المدينة مدة 18 شهر، إذ أن المدينة كانت حصينة جدا، وزاحف الفرس المسلمون 80 زحفا يدال فيها للمسلمين ويدال عليهم في بعض هذه الزحوف. فلم يجد المسلمون إلا سلاحا أخيرا فتاكا لا يملك الفرس مثله أبدا. ما هو هذا السلاح؟ هذا ما سنتداوله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.